الخطوبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب أنا هتكلم عن بعض يعني مش هحاول أدخل قوي في تفاصيل الأسئلة، يعني هحاول أتكلم عن مجملات، بس بإذن الله المجملات دي تكون تنفع كتير من الناس اللي بتسأل بإذن الله، ربنا يكتب لها القبول ويستخرج منها ما يرضيه. أول نقطة يا شباب في مسألة الاختيار، في مسألة الاختيار، كتير من الشباب بيبقى عنده مشكلة في أصلا في الاختيار، اختيار الشخص اللي هيكمل معاه الحياة. يعني الشباب في فترة المدرسة، في فترة الجامعة، هو المعايير اللي بالنسبة لها بيقيس عليها في الغالب، هو بيبقى شايف مثلا واحدة جميلة، واحدة عجبته، واحدة دمها خفيف، واحدة الستايل بتاعها حلو، لبسها حلو، شكلها حلو، جسمها حلو، يعني شايف ايه، يعني حصل انجذاب بينهم، واحدة مهتمة بيه، فبالتالي دي المعايير اللي الشخص بيقيس عليها، والله هو الشخص ده هيبقى مناسب ليا، هيصلح ان انا ده انا بحبه، او هي بتقول انا بحبه، او هو الشخص بيقول انا بحبها وعايز اتجوزها. طيب ايه المعايير اللي انت بناء عليها اخترت الشخص ده؟ هتلاقيه هو ما عندوش معايير، ما عندوش تصور، يعني هو التصور الوحيد ان شفتها مثلا في المدرسة، شفتها في الجامعة، شفتها في النادي، شفتها في الشارع، شفتها على تويتر، ايا كان، يعني عجبتني فدخلنا قعدنا ايه اتكلمنا مع بعض، وبعدين بعد ما شكلها عجبني وبدأت احاول اكلمها، هي كلمتني، فحصل بينا كلام، فالموضوع تطور، فبدأنا بنحب بعض، فخرجنا مع بعض، المهم يعني الى اخر القصة اللي انتوا عارفينها. فبيقول لك ايه، انا عايز اتجوزها، ده اللي هو ايه الجد يعني. وبتطلع لينا شبهة ان ايه، ان عادي ان في ناس كانوا بيحبوا بعض ومتصاحبين واتجوزوا عادي وكملوا مع بعض، ما فيش اي مشكلة. ده برضو من الايه، من الشبهات اللي عندنا في الموضوع. فهل يا شباب، هل معايير الشاب اللي في المدرسه ولا اللي في الجامعه اللي بيختار عليها هي دي المعايير الصح، هي دي المعايير؟ لان الزواج زي ما قلنا الزواج عباده، فالمفروض ان اختيار الزواج من اول اختيار الزوجه واختيار الزوج دي معايير ربنا سبحانه وتعالى حطها لينا علشان نختار عليها، وفي حاجات تتقدم على حاجات. فمن اهم الحاجات اللي انا شايفها برضو عايز اخاطب فيها الشباب فيها، هي ان احنا في الفترة الاخيرة بقى عندنا جزء جانب قوي من موضوع النظرة المادية لمسألة الاختيار، وان انا لازم الاختيار بتاعي يكون صح 100%، ما ينفعش، مش مسموح نسبة من الخطأ، ولازم ان انا يعني عايز اعرف كل حاجة عن الشخص، ولازم ان انا اخرج معاه واروح وانزل واجي ومش عارف ايه، طب ازاي هعرفه؟ فتلاقي دايما في حالة من الخوف ومن الرعب، وده شيء طبيعي، يعني طبيعي ان انت تبقى خايف، لان المشاكل وحالات الطلاق وفساد العلاقات والبيوت والكلام ده منتشر جدا، فطبيعي ان انت تبقى خايف من الفشل، او خايف ان الاختيار يكون اختيار خطأ، لكن الطرق اللي احنا بنعملها هي اللي بتبقى غلط. فانا بقول ايه، يعني اقول يا شباب ان اول نقطة اصلا الواحد مننا يفكر فيها هي ان انت تصلح نفسك، ان انت تكون انسان طيب، ان انت تكوني انسانة طيبة. ليه يا شباب؟ لان ربنا سبحانه وتعالى ببساطة قال سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل احنا يا شباب عندنا يقين في الآية دي؟ يعني يقين ان انا لو اصلحت نفسي، هي كبنت اصلحت نفسها، لبست حجاب كويس، بدأت تزكي نفسها، تحافظ على اخلاقها، تحفظ قرآن، بدأت ترتقي في الادب وفي العلم وفي الدين وفي العبادة، البنت اللي بتاخد خطوات وبتأدب نفسها وبتقرب من نفسها، بتحاول ان هي تكون انسانة طيبة، بتحفظ لسانها من الكلام عن فلانة قالت وفلانة عملت، هل مكافأة ربنا للبنت دي ورزق ربنا للبنت دي هيستوي مع البنت اللي ما خدتش الخطوات؟ يعني هل يستوي الانسان المحسن الطائع مع الانسان العاصي المسيء؟ هيستوي ده مع ده يا جماعة؟ الرزق وده من النقطة اللي نتكلم فيها، رزق الزواج رزق، ورزق بيأتي بالطاعة، ومن الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحطها في الاعتبار وفي التصورات بتاعتنا هو صلاح الشخص نفسه. ان انا كل لما انا اجتهد ان انا اصلح من نفسي يبقى عندي يقين وحسن ظن في الله ان انا ربنا سبحانه وتعالى قال والطيبات للطيبين، فانا والله نيتي كويسة وانا بحاول احسن اخلاقي وانا بمسك لساني عن الحرام وانا بغض بصري عن الحرام. فلما الانسان يتقي الله، لما الانسان يتقي الله ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه من ثمرات التقوى ان ربنا يرزقك. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ممكن في يوم من الايام بنت في اوضتها ومحدش شايفها ومحدش مطلع عليها ويبقى الموبايل في ايديها، وممكن ان هي تتفرج على شاب من الشباب ولا تدخل على صفحه واحد ولا فيديو لشاب وهي مفتونه بيه وفي شهوه في النظر ليه ومش عارف ايه، والبنت علشان هي ربنا مراقبها، ربنا الرقيب سبحانه وتعالى، وهي مراقبه ربنا سبحانه وتعالى، فتغض بصرها محدش شايفها. يعني بنت مثلا هي شايفه ان هي تفتن مثلا بصوره شكل شاب معين ولا شايفه في مسلسل معين، فهي مش عايزه تتفرج علشان ما تتفتنش، وما فيش حد يعلم ده على وجه الارض غير ربنا سبحانه وتعالى. ممكن بسبب عفة البنت دي وبسبب غضها للبصر وبسبب ايمانيتها ربنا سبحانه وتعالى يرزقها انسان، ان هي كان الجزاء من جنس العمل يا جماعه، هي بتغض بصرها عن الحرام فربنا يكافئها بانسان لما تشوفه عينها تقري، والتانية اللي عينها منطلقة في الحرام قاعدة عاملة فولو لعيبة الكورة والممثلين والإنفلونسرز ومش عارف اليوتيوبرز والناس بتوع اللي بيعملوا التفاهات، وفلان ده انا بحبه قوي ومش عارف ايه، وقاعدة تتفرج على كل صور وهو منزل صور في البسين وهو لابس المايوه وهو مش عارف بيعمل ايه وهو مش يعني. هل تستوي البنت اللي بتطلق بصرها في الحرام مع البنت اللي بتغض بصرها؟ هل رزق ربنا للبنت دي هيستوي مع رزق ربنا للبنت دي؟ يا شباب احنا بنتكلم ان مكافأة ربنا سبحانه وتعالى يكافئ الانسان الطائع، يكافئ الانسان المتقي. فاول ثمرة من ثمرات التقوى في فترة الشباب ان ربنا يرزقك انسانة طيبة. لما انت تعف نفسك وما تصاحبش بنات وتغض بصرك، هل متعتك بالزواج كتب الكتاب وبالخطوبة، هل متعتك وفرحتك وسعادتك هتستوي مع شخص تاني هو شاب من الشباب مقضيها؟ يعني اللي بيخرج وبيروح وبيجي وبيكلم دي وبيحب في دي وبيلمس دي وبيقضي مع وقت مع دي وبعدين يسيبها ويكلم واحدة تانية ومقضيها، ده استمتاعه بالحلال زي الشاب اللي لسه أول أو لسه إيه لسه جديد بالكرتونة بتاعته، يعني لسه جاي كده لسه اول واحده يتعرف عليها خطيبته ويتكلم معاها في الرؤيه الشرعيه وبعدين كتب الكتاب وينزل معاها ويخرج وتبقى المشاعر الجديده دي، مشاعر البكر دي، دي ثمره، دي مكافاه، دي مكافاه يا شباب. هل هيستوي الانسان اللي بيعف نفسه وبيغض بصره مع التاني؟ لا مش هيستوي، مش هيستوي يا شباب. فالنقطه الاولى مساله اصلاح النفس، ان انا اصلح نفسي. ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون. الآيات دي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها، يعني معنى الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام طيب صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، فربنا سبحانه وتعالى جعل له زوجة طيبة. يستحيل إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق النبي عليه الصلاة والسلام زوجة خبيثة وهو طيب، وهو طيب. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ماشي يا شباب؟ فدي النقطة الأولى، النقطة الأولى، النقطة الأولى إن أنت تصلح من نفسك، وإن أنت تصلحي من نفسك وتبقى فاهم إن فترة الشباب ده الاختبار بتاع المرحلة دي، إن أنا أعف نفسي، إن أنا أغض بصري عن الحرام، إن أنا ما أدخلش في علاقات محرمة. ومكافأة ده ثواب ده أول حاجة، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله حتى لو هي منتقبة ومحدش بيشوفها ومش عارف إيه، رزقها يوصل لها، رزقها يوصل لها. البنت دلوقتي بيتهاجم عليها وبيتضغط عليها، طب أنت يا بنتي لما تلبسي النقاب لما تتخطبي مين اللي هيشوفك؟ هيعرفوك إزاي؟ هيعرفوك إزاي؟ هتتجوزي إزاي؟ هنا يجي بقى اليقين، هنا يجي الثقة في ربنا سبحانه وتعالى. أنا خدت خطوة لله وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، يقيني إن ربنا هيرزقني. يا جماعة هو الرزق بالعافية؟ يعني هو الرزق بالسعي وبالحركة وبالبهدلة وبكثرة الجري؟ ربنا أمرنا بالسعي، قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا امشي بس خليك مطمئن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني الزواج الرزق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، وهيجي معنا نقطة نتكلم فيها عن المسألة دي. ثمرة التقوى الثانية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني إيه؟ يعني أنت بتبقى عايز، أنت بتبقى عايز تشوف الشخص ده، يعني ترى يعني إيه، عارف زي ما كان الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. فالإنسان محتاج يكون صاحب بصيرة، فأنا عايز البصيرة دي، عايز أشوف واحدة وتكون الإنسانة دي إنسانة طيبة، فأقول إيه، أقول والله الإنسانة دي إنسانة طيبة، ترى بالله سبحانه وتعالى. ده من ثمرات التقوى. يا جماعة الكلام ده مش درواشة، الكلام ده مش درواشة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يقعد مع إنسان فاسد، إنسان، وتبقى البنت أخت طيبة وبتتقي الله وليها عبادة وصاحبة حال، تيجي تقعد مع واحد يتقدم لها، أول لما تشوفه ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب البنت دي: ده إنسان مش كويس. هي ما فيش حاجة، بس هي في شعور قوي بتقول ده إنسان مش كويس. دي يا جماعة البصيرة، دي بصيرة. دي النقطة الأولانية اللي أنا عايز أتكلم فيها عشان بس ما أطولش على الشباب. يبقى أنا دلوقتي فاهم إن في جانب بعيد خالص عن الماديات، وأقعد معاه. يعني كل أسئلة الشباب إيه؟ مفيش الجانب الإيماني، مفيش الجانب التركيز على التقوى، مفيش الجانب التركيز على الدعاء، على التوكل. كل أسئلتنا يا شباب: هو أنا يعني هعرفه إزاي من غير ما أخرج معاه؟ هو أنا هعرفه؟ طب ما أنت ممكن تخرجي معاه سنتين وخمس سنين وعشر سنين متصاحبين، ومع ذلك يطلع إنسان سيء لا يصلح للزوج، لا يصلح يكون زوج، والعلاقة اللي انتوا فيها علاقة مسممة، وانت عشان بتحبيه ومتعلقة بيه، لكن بعد الزواج تتفاجئي بالقسوة وسوء الخلق وسوء العشرة ومش عارف ايه. فمش مقياس، مش مقياس. يا مناس مخطوبين ولفوا مع بعض الشوارع ونزلوا وراحوا وسافروا وعملوا كل حاجة، وهم في الاخر العلاقة مفيش تفاهم، العلاقة بينهم تفسد بعد الزواج. ماشي؟ هيجي حد يقول لي: طب ما في ناس بيتصاحبوا بيكملوا عادي، يعني انا كده بوصل لك الموعظه بتاعتك، يعني في ناس. ايوه، ما هو يا جماعه، وان كان في الظاهر يعني انت ممكن تشوف اتنين متصاحبين وصورهم مغرقه انستغرام والستوريز وبنلف ورايحين ومش عارف ايه، وبعدين في الاخر مش عارف ستارتد فروم دي ام، وبعدين دلوقتي احنا اتجوزنا ومعانا يا عم. ماشي، انت شايف الظاهر، انت شايف اول حاجه، انت شايف اللي هو عايزك تشوفه بتزيين الشيطان. يعني هو بينزل لك لقطة ان انا مع مراتي وسعيد ومش عارف ايه وبتاع، وان كان هو سعيد، فهل يا شباب السعادة الدنيوية هتمنع الانسان، او دليل على رضا ربنا سبحانه وتعالى، وهتمنع الانسان من عذاب الاخرة؟ يعني انا دلوقتي بسأل سؤال: هل الصحوبية دي حلال ولا حرام؟ حرام. ربنا قال: ولا تقربوا الزنا، وقال لك تغض بصرك، وقال في ضوابط في التعامل. طب دي حاجة حرام، هل الحاجة الحرام دي أثاب عليها ولا أعاقب عليها؟ أعاقب عليها. هل الحاجة الحرام دي بتجيب بركة ربنا ولا بتمحق البركة؟ والمعصية لها شؤم، لا، المعصية لها شؤم، ده ثابت، من يعمل سوءا يجزى به، صح؟ فيبقى أنا عندي يقين أن المعصية ما ينفعش يبقى ده في قلب الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، البنت والولد، يبقى شايف واحد على معصية ويقول: يا سلام، هي دي الناس اللي عايشة، وهم هما مبسوطين، وما بيعصوا ربنا مبسوطين اهو، ما هي قلع الحجاب ومبسوطه اهي، ما هو ما بيصليش ومبسوط اهو، ما هو مش خانق نفسه، مش خانقه نفسها زي ما انا خانقه نفسي بالخمار وبالنقاب، ومبسوطه سعيده هي في قمه السعاده وعايشه حياتها وبتنزل صورها. ده زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لسيدنا عمر: افي شك يا ابن الخطاب؟ انت هو انت شاكك في دينك؟ هو انت مش عارف ان ده حرام؟ مش عارف ان دي معصيه؟ طب انا مش عارف ان قال تعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا. ان اللي بيجيب لي المتعه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هو انا مش مصدق كلام ربنا ان الطاعه هي اللي بتجيب الحياه الطيبه وهي اللي بتجيب السعاده؟ فدي النقطه يا شباب، ان احنا ما تبقاش كل تفكيرنا تفكير من هو اتصاحبوا وقضوا فترة الصحوبية وعاصوا ربنا في الفترة دي سنوات، وبعدين اتجوزوا وكان يوم فرحهم اغاني ورقص وجابوا الفنان الفلاني ومش عارف، وبعدين اتجوزوا ومبسوطين وهم متجوزين ماشي، وعاشوا وماتوا ومبسوطين يا سيدي. وبعدين لو هم ما تابوش من الذنب ده وربنا قبل التوبة بتاعتهم، مش هيتحاسبوا عليهم القيامة؟ هيتحاسبوا عليهم القيامة، بل ممكن يعاقب على المعصية، لأن أنا عندي يقين إن أي إنسان هيعمل ذنبه مش هيتوب منه يعاقب عليه، إما في الدنيا وإما تؤخر للعقوبة في الآخرة. ماشي يا شباب، دي نقطة مهمة عشان بس الموضوع ده يبقى إيه واضح عندنا. فقلنا النقطة الأولى إصلاح النفس، النقطة الثانية اتكلمنا عن شبهة مسألة إن إن إن أنا لأ ده ممكن يبقوا اتنين متصاحبين، لأ يبقى أنا عندي يقين في كلام ربنا، إن ربنا مدام قال لي ده حرام يبقى أنا فاهم إن ده الرحمة، إن شرع ربنا هو النور. يعني يعني كان حوار كده بين الشباب، فواحد بيقول للشباب بيقول لهم يا جماعة أنا أصلا ما خدتش رقم مراتي غير يوم كتب الكتاب. فالشباب قعدوا يبصوا كده مستغربين يعني بيقولوا يعني إيه يعني، يعني أنت خطبت مراتك وبعدين ما خدتش رقمها غير يوم كتب الكتاب؟ يعني ده حاجة عجيبة يعني إيه ده. فقال والله أنا كنت بروح بقعد في الرؤية الشرعية، رحت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وقعدت كنت كل أسبوع مرة، وكان مركز في الفترة دي إن أنا أعرفها كويس وأعرف أهلها ومركز، وبعدين ما كنتش محتاج، إن إحنا ما كناش بنتكلم مع بعض في الموبايل لأن أنا شايف إن الكلام هيفتح باب لإن إحنا ناخد على بعض وباب للتعلق وباب للفتنة، فما كناش بنتكلم. وأنا إيه عملت ده والحمد لله، لقيت الحمد لله في بركه في ده، ولما اخذت رقم يوم كتب الكتاب حسيت الموضوع طبيعي. فاللي بره الموضوع شايف ده ايه يا شباب؟ ايه ده؟ ايه التشدد ده؟ ايه الموضوع ازاي يعني؟ لكن اقول لكم على حاجه، المفروض ان احنا نبقى شايفين ده اللي هو دين ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو الشرع اللي ربنا سبحانه وتعالى، الضوابط اللي ربنا عملها لنا في فتره الخطوبه، نبقى احنا شايفين ان ده هو التيسير. ليه يا شباب؟ لان ركزوا في الكلام ده، لأن فترة الخطوبة الأصل فيها أن دي فترة قرار، فترة اختيار، أنا بختار أنا عايز أعرف الشخص ده هيبقى مناسب ليا ولا لا مش مناسب. تمام؟ اللي بيحصل إيه؟ يعني تلاقي واحدة دلوقتي، واحدة من الرسائل من ضمن الرسائل اللي جت، أنا اتخطبت لخطيبي مش عارف كذا 9 شهور أو سنة أو مش عارف أيا كان، يعني مش فاكر المدة، مدة طويلة، وكنا مع بعض وبنحب بعض ومش عارف إيه وبنحب بعض من قبلها على ما أذكر يعني الرسالة، يعني شفتها سريعا كده، وبعدين سابني وانا دلوقتي محطمة وانا قلبي مكسور وانا مش عارف ايه. ليه ده حصل؟ علشان يا جماعة احنا خالفنا امر ربنا سبحانه وتعالى، عشان دلوقتي الخطوبة احنا بقينا زي اللي متجوزين ويخرجوا مع بعض ويكلموا مع بعض ويحبوا في بعض، واندفاع في المشاعر واندفاع في الحب، وننزل مع بعض ونعصي ربنا ونمسك وتمسك ايديها وتخرج معاها وتتجاوز وتقعد في خلوة ومشاعر وحب ومش عارف ايه وتعلق فترات طويله ولمس، وبعدين بعد فتره يكتشف مثلا ان هي مش مناسبه او ان هو مش مناسب او يعاقبه بسبب المعصيه وبسبب تجاوز الحدود، فما يبقاش في بركه في العلاقه فيبقى في مشاكل فيفسخ الخطوبه. ايه اللي بيحصل بقى للبنت واللي بيحصل للولد؟ مشاعر بتتدمر. طب لو انا طبقت اوامر ربنا سبحانه وتعالى، لو انا التزمت الشرع، انا كده بيسر على نفسي، انا كده مرتاح، انا كده ريحت نفسي وريحت البنت، ما خدتش حاجه مش من حقي، يعني ما قعدتش فتره الخطوبه لمستها ولا خدت حاجه مش من حقي، انا ما عملتش حاجه مش من حقي، ما علقتهاش بيا زياده عن اللزوم. طبعا هيبقى في مشاعر، يعني ما احنا برضو بشر، يعني مش بقول كده ان لا انت هتقعد مع واحده هتشوفها وتعجب بيها وعايز ونفسك تتجوزها وبتتمنى، وهي البنت بتفكر وتتمنى اليوم ده، لكن المشاعر في الحد اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده ما تجاوزتش. فلما يحصل لا قدر الله فسخ الخطوبة يبقى أنا إنسان عاقل، وربنا يعني في اللحظة دي، الكلام ده مهم يا شباب، لما أنا أكون ماشي على مراد ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين لا قدر الله ربنا يقدر عليا إن الأمر ده مش هيكتمل، مش هنكمل مع بعض، فنفسخ الخطوبة لأي سبب من الأسباب، لأن أنا كنت ممتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى من البداية، فربنا يعني ان انا قلبي ما يتجرحش الجرح الجامد ده ومش عارف، وربنا يجبر بخاطري ويجبر بقلبي بكسر قلبي واستمر في الموضوع عادي واكمل واشوف حاجه تانية. لكن الانغماس والتعلق والاندفاع في المشاعر اللي ربنا نهانا عنه في فتره الخطوبه انها اجنبيه عنك يا اخي، زيها زي اي واحده ماشيه في الشارع، انما بحبك ومش عارف وانا وهي تقول له وننزل مع بعض ونتصور ونقضي وقت ونسافر مع بعض ونقعد مع بعض بالساعات ايه ده ورايحين جايين طب ما طبيعي ان انت هتتعلق تعلق غير عادي، ده غير ان في فترة الخطوبة لما بيبقى الشهوة بتسيطر على الموضوع والشاب والبنت بيبقوا مبسوطين باللمس وبالكلام الحلو وبالفراغ العاطفي اللي بيتملى واندفاع المشاعر، لما بيبقى الحاجات دي موجودة، الحاجات الظريفة اللطيفة دي اللي هي مش في وقتها دلوقتي، اللي هي المفروض تبقى بين الزوج وزوجته، لما بتبقى الحاجات دي في غير وقتها بتعمي العقل. يعني يبقى هو في مشاكل وفي عيوب بينه وبين البنت وما ينفعش يكملوا مع بعض، لكن عشان متعلقين ببعض مش قادرين يسيبوا بعض مش شايف العيوب دي. فبعد الزواج لما الأمور تستقيم، أمور الشهوة تستقيم، تبقى في الوضعات الطبيعي، ومشاعر الحب والحاجات دي تاخد وضعات طبيعي، مش التصور الوهمي اللي برضو عندنا من الأفلام والمسلسلات. وياريت بس حد يفكرني أن أنا أتكلم في النقطة دي لو ما اتكلمت فيها، تصور الوهمي عن الحب. بيجي بعد الجواز تبتدي تظهر بقى الحياة الطبيعية، يعني حياة الزواج الطبيعية، ان هو في مسؤوليات، في ضغط، في ظروف، في النهاردة ان احنا خارجين النهاردة، لا النهاردة احنا مثلا ظروفنا ما تسمحش ان احنا نخرج، لا احنا قاعدين في البيت، لا احنا مثلا، يعني في تقلبات الحياة الطبيعية، مشاكل زي ما انت شفت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي لما الشخص يتفاجأ ان هي عندها عيوب في الشخصية وهي تتفاجأ بعيوبه، طب ما العيوب دي كانت موجودة على فكرة، بس انت ما كنتش فاضي، وحضرتك ما كنتش فاضي تركزي اصلا في العيوب. ليه؟ بنخرج مع بعض وبيحبني وبنقول كلام حب وبنسهر مع بعض على التليفون، ولا معلش اقفل انت الاول، ولا اقفل انت الاول، ونتفرج على افلام رومانسية مع بعض، وننزل نخرج مع بعض ونلمس بعض. ما كنتش فاضي ركز الشخص ده مناسب ولا لا، الشخص ده على دين، الشخص ده على خلق، الشخص ده يتحمل مسؤولية ولا لا، وكانت بتظهر لي عيوب وكنت بتغافل عنها. فدي نقطة مهمة يا شباب، دي نقطة مهمة. النقطة الثالثة أو الرابعة، يعني مش عارف، هي الـ الـ الـ الأخذ بالأسباب الشرعية. يعني احنا زي ما احنا كنا بنتكلم في النقطة اللي فاتت أو اللي قبلها عن أثر الطاعة، أو إن أنت تكون إنسان صالح وتصلح نفسك ويبقى عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، زي ما انا عندي يقين في ده، ان انا عندي يقين ان انا لازم اخد بالاسباب، الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها، الاسباب الشرعيه في الاختيار. ربنا امرني اختار ايه؟ تنكح المراه لارضى لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين. يعني واحده ادور على الدين، الدين في اخلاقها، في طاعتها، في حفظها للقران، في عبادتها، في برها باهلها، في حفظها للسان. يعني ممكن الاخت اللي هي ما شاء الله القران والنقاب وتلاقي لسانها قد كده، قاعدة بتتكلم وتجيب في سيرة فلانة وتغتاب فلانة وتتكلم في عرض فلانة ومش عارف ايه، دي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لهم رأى. وانا بحذر البنات من ده، لان ده للأسف منتشر، ومنتشر في مجتمع حتى البنات بين قوسين ملتزمات، يعني لسانها طويل بتتكلم، يعني قاعدة ترغي في اي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت لهم رأى تصوم وتتصدق وتصلي من الليل، قالت ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. وممكن تبقى أنت واحدة عبادتها عادية، تصلي الفروض، تصوم رمضان، حجابها محترم، يعني تحفظ جزء من شيء بسيط من القرآن، مطيعة طيبة، ما عندهاش النزعات النسوية والفيمينيزم والكلام ده، دماء الافكار بتاعتها مش ملوثه بالحداثه وبالافكار الغربيه المسممه والافلام والمسلسلات، بنت لسه على الفطره، فاهمه يعني ايه راجل وفاهمه يعني ايه زوج، وعايزه ايه، عايزه تعيش. يعني في واحده، يعني كان الشيخ ايه يقول، بيتسال كده سؤال، يعني الشيخ هتجوز مين؟ قال له اتجوز واحده بتعرف تقول حاضر. مش معنى الكلام ان هي بتقول حاضر بقى ملهاش شخصيه، مش بقول كده عشان بس الناس البنات اللي قاعده تتصيد للكلام، يعني لا، بس هي فاهمه يعني ايه راجل، لا تأنف ان هي تطيع زوجها، يعني فاهمه يعني ايه راجل، ما دام الراجل ده انسان طيب ومحترم وبيأمرها بالمعروف لا يأمرها بحرام، والطاعه في المستطاع بتاعتها في المقدره بتاعتها بتطيعه بتريحه، زي ما اتكلمنا عن السيده عائشه في اللي فات. فهنا ايه يا شباب، الاخذ بالاسباب، انا بدور على ايه، ايه المعايير اللي انا رايح ادور عليها، الدين، الاخلاق. فممكن البنت اللي هي عبادتها العاديه مش عارف وحجابها وتمام، لكن بتحفظ لسانها، تعرف تحفظ الأسرار، فاهمة يعني إيه راجل، فاهمة يعني إيه طاعة. دي تزوج يا فرحتي إن أنت ما شاء الله الأخت فلانة اللي معها القراءات العشر وبتحفظ وبتعمل، لكن أخلاقها في غاية السوء، وتتكبر على زوجها وتترفع عليه ولسانها قد كده، وطول ما هي قاعدة تتكلم عن البنات وتتكلم عن الناس لا خير فيها، لا خير فيها. فهنا الأخذ بالأسباب في الاختيار. أنا دلوقتي واحد جاي لي، واحدة كانت بعتلي رسالة بتقول لي أنا اكتشفت إن أنا خطيبي اكتشفت في فترة الخطوبة إن خطيبها والعياذ بالله بزنا، فبتقول أنا مش عارفة والله أصل أنا بحبه ومتعلقة بيه ومش عارفة أكمل معاه ولا لأ. هنا أنت هو أنت، طب بس أنا بسأل سؤال، هو إيه المعيار اللي أنت بتختاري عليه؟ يعني إذا كان، أنا مش بتكلم دلوقتي يا شباب عشان الكلام يتفهم، مش بتكلم على إن شخص زنى وتاب من الزنا ده حكمه إيه، دي حاجة تانية، يعني هو لو تاب وصدق في التوبة قصة تانية. أنا بتكلم إن واحدة في فترة الخطوبة في فترة الاختيار تكتشف إن واحد وقع في الزنا وإن الأمر ده وصل لها، إن ليه علاقات ببنات، وإن هو يعني وصل من الأمر إن هو منتشر بين الناس لدرجة إن الخبر وصل لها، يعني مش أول مرة، وهي لسه بتفكر. إيه سبب التفكير ده؟ إن هي أولا ما عندهاش معيار ثابت تقيس عليه اللي هو الدين، إن هو ده في معيار الشرع ده اسمه إيه؟ اسمه فاسق، يعني زنى ولم يتوب اسمه فاسق. فهي يعني تتجوزي واحد فاسق، أول معيار. أو الحاجة التانية إن هي تعلقت بزيادة فما بقتش قادرة تسيبه، هي مشكلة. طب أكمل معاه وإن شاء الله يبقى كويس، طب ما هو في احتمال إن هو فعلا يتوب ويبقى كويس، وفي احتمال إن اللي فيه ده ما يبطلوش ويفضل بعد الجواز يفضل برضو يبقى ليه علاقات مع البنات ويزني بعد الزواج والعياذ بالله. طب هتعملي إيه؟ فيبقى البنت أنت بتختاري على أساس إيه؟ يا شباب يا بنات، مش أي شاب بيعرف يقول كلام حلو يصلح إن هو يكون زوج، يعني مش معنى ان هو بيهتم بيكي وبيقول لك كلام حلو ده يصلح ان هو يكون زوج. الزواج ليه معايير، ليه معايير. وانا كنت قلت حاجه حابب اعدلها، كنت قلت في درس قبل كده مش معنى ان هو ولد طالب علم او ان هو عليه سمت الالتزام ان هو معنى كده ان هو يصلح ان هو يكون كزوج. انا ايوه باقر بالكلام ده، وبضيف عليه حاجه، ان مش معنى كده ان انا بقول بزهد في في في السمت ده، لان ده ان انا بتكلمت عن الاستثناء، ان انت زي ما انت بتهتمي بالظاهر بتاعه شكله يبقى كذا ومش عارف ايه، زي ما انت بتهتمي بالظاهر بتاعه زي ما تهتمي بالاخلاق، علاقته باهله إيه، بياكل من حلال ولا لا. ولكن عايز اقول ان اللي بيطلب علم، عشان بس انا حسيت ان انا في الحته دي يعني اخطأت في الكلام فيها، ما كانش الكلام متزن، ان الانسان اللي بيطلب العلم ونيته إن شاء الله تكون صالحة بيحفظ القرآن وبيتعلم العلم وبيجتهد على نفسه، إن ده أقرب لتطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، إن ده يكون أفضل في بيته من غيره. يعني التزم وخد خطوات وبيسمع دروس وكده، ده يتكسر للدين أكتر من غيره. لما يعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا، هتلاقيه التقوى هي اللي هتمنعه عن الظلم، لان الانسان التاني اللي ما عندوش تقوى هو مفيش حاجه تمنعه عن ان هو يظلم زوجته، يضربها يهنها يعمل فيها اي حاجه، ياكلها حرام يخونها. لكن ال ال ال لكن كلامي بس مش عايزه يتفهم ان انا كنت بزهد في النوعيه دي، او ان هي شوف هو بيقول ان مش اي حد، لان ده منتشر. تيجي مثلا تقول مثلا انا بدور مثلا على واحده منتقبه وتكون حافظه القران، يقول لك على فكره مش في منتقبات كتير بتبقى لابسه النقاب وبتبقى، فيبقى كان في حاله عامه كده، ان في حاله من النفاق، او ان في حاله من الظاهر مخالف للباطن. مين قال كده؟ على فكره مش ده الاصل، الاصل ان البنت المنتقبه اللي بتحفظ قران الاصل دي ان شاء الله انسانه صالحه، وإنسانة واجهت المجتمع بحاجه صعبه وتحملت ده وتصبر لله. مش الاصل ان احنا نعمم ده، لان ده خطاب علماني شويه. تقول له يا ابني اهم حاجه ان الاخلاق، مش مهم ان هي تكون منتقبه، ما في منتقبات كتير وبيعملوا كذا. ايوه طب ما في برضو بنات مش محجبات كتير وعلى علاقات في الحرام وبيقعوا في الزنا وعادي. فدي نقطة مهمة يا شباب، ان انا في الكلام عشان كلامي يتفهم في المرة اللي فاتت، مش معنى كده ان انا بزهد في كلام في السمت ده، لا، لو انت لقيت السمت ده دي اللي انت بتدور عليها الظاهر في البدايه، وبعدين تدور على بقيه الحال. يعني ايه سمت؟ السمت اللي هو السمت الظاهر، يعني الشكل الظاهر، يعني ان انت تشوفي واحد مثلا ليه شكل معين يظهر عليه التدين، او ان البنت يبقى ليها شكل معين يظهر عليها ان تقول فلانه شكلها متدينه. تمام. طيب احنا قلنا كده ايه؟ قلنا كام حاجه؟ الناس اللي مصحصحين، اصلاح النفس، وبعدين اتكلمنا عن نقطة الشبهة اللي احنا اتكلمنا فيها، والنقطة التالتة الاخذ بالاسباب المعايير الشرعية في الاختيار، وضربنا امثلة لده. فبنقول يا شباب يا بنات ان من البداية، معلش بتيجي اسئلة كتير برضو، والله البنت مثلا، هي البنت ما شاء الله واخد خطوات في التدين، الحمد لله شيء جميل، فهي عايزة تتزوج انسان متدين على نفس المستوى بتاعها، عنده نفس التصورات، هل دي أمنية؟ يعني دي حاجة يعني غير طلب غير مشروع للبنت، ونبقى احنا شايفين كده انت محبكها قوي، انت ايه مزودها قوي، انت فاكرة نفسك عايشة فين؟ على فكرة الكلام ده مش موجود خالص، على فكرة انتوا هجاصين جدا، يعني ده هكس، يعني مين قال الكلام ده مش موجود خالص؟ يعني كان بنت من البنات اهلها بيقولوا لها على فكره هي عايزه واحد، يعني هي مش طالبه طلبات يعني مبالغ فيها، هي البنت عايزه واحد بياكل من حلال وملتزم عنده هم الدين وبيصلي في المسجد بس، يعني مش طالبه طلب، مش عايزه مثلا ايه واحد عالم في باب معين من العلم ولا امام في التفسير ولا، يعني لا، عايزه واحد عادي يعني بيصلي في المسجد. فلا لا لا لا، ما حدش اصلا، ما حدش فيه الشباب اللي هم اللي بيصلوا في المسجد، ما حدش موجودين، ما بيصليش المسجد لازم. فنحس يا جماعه لا عادي، في شباب بتصلي في المسجد الحمد لله، في خير، في الامه فيها خير، في شاب بيطلب علم، في شباب محترم، في شباب مؤدب، في شاب على دين، في يعني بلاش التصور ده ان انا ايه البنت يتضغط عليها. هو خد بالك الاهل ممكن يتنازلوا عن اي حاجه، ما يتنازلوش قصدي عن ولا حاجه، يعني ايه؟ يعني تيجي مثلا موضوع الدنيا، هو هل مثلا ابوها ينفع يتنازل عن هو يكون بيشتغل ومش عارف ايه، مش مهم يا بنتي اصلا هو خلاص دلوقتي ظروف البلد ومش عارف ايه، لا ما بتنازلش عن ده، لازم وبنتي يجي لها كذا وظروف وكذا ومش عارف ايه، ويكون بتشتغل وشغل كويس وتصرف عليها. فزي ما انت ما بتتنازلش عن النفقه، فبتلاقي الاهل اسهل حاجه يتنازلوا عنها ايه؟ الدين. فيجي واحد مش على دين، ما بيصليش، او على دين لكن مش على المستوى اللي البنت ترجوه، هي البنت بذلت مجهود ونفسها في واحد على الاقل يعني قريب منها، ما يبقاش في فجوه، ما يبقاش بيصدها عن الدين، ما تجيش في يوم من الايام هي منتقبه ولا لابسه الخمار يقول لها ايه اللي انت لابساه ده، او يخليها يفتنها في دينها، يبقى هي ما بتتفرجش على افلام ومسلسلات وهو بيتفرج فتفتن في دينها، على الاقل يبقى في تصورات، يعني هي مش عايز تعمل فرح وهو مش عايز تعمل فرح، يعني الفرح الحرام، وهو يقول لها يعني ايه، يعني فيها ايه، يعني ما الناس كلها بتعمل كده، تفهمي هو من سكه وانت من سكه، ده التصورات مختلفه. يجي اهل البنت يقول لها ايه، على فكره انت اللي غلط وانت اللي مزوداها وفيها ايه، يعني ما الناس كلها بتعمل كده، ما بنت خالتك كذا. في اللحظه دي اعمل ايه؟ انت كبنت اثبتي انت طلبك طلب مشروع، طلبك طلب مشروع، دي حاجة عادية جدا، واللي انت بتدوري عليه موجود، يعني موجود في السوق ما تلاقيش، يعني الشباب اللي لسه في شباب يا جماعة والله بيحفظوا قرآن، ولسه في شباب ملتزم، ولسه في شباب الحمد لله يعني الأمة فيها خير، فالطلب ده ولسه في ما شاء الله، يعني بلاقي مثلا شاب من الشباب يقول انا اصلا انا والله مش لاقي، اقول له مش لاقي ايه؟ مش لاقي والله بنت تكون كده مؤدبة وتكون كده لابسة لبس محترم، كل البنات ليهم علاقات بالولاد وكل البنات حجابها. قلت له يا ابني انت بتدور، يعني انت نازل النادي تدور في النادي، فانت طبيعي ان انت هتلاقي اللي في النادي مش التصور اللي انت عايزه، يعني مش قصدي يا شباب، بس عشان مش قصدي اهانة معينة، بس انا بقول خلاص هي واحدة ارتضت لنفسها لبس معين او طريقة معينة من الحياة ماشي، لكن انت بتدور على واحدة عايز واحدة والله على دين وعلى خلق ومش عارف، هتدور عليها فين؟ هتلاقيها في النادي؟ ما هتلاقيها في المسجد، هتلاقيها بتحضر درس، هتشوف واحد، يعني انا عايز اقول لك ان في بنات اصلا كتير جدا مش لاقين، يعني مش لاقين اصلا، يعني انت بتقول ايه يا ابني، انت بتدور فين؟ انت بتدور في مكان غلط، في بنات كتير ما شاء الله على دينه وعلى خلقه ولابسه النقاب ولابسه النقاب من بدري ولابسه الحجاب من بدري ومش لاقيه انسان صالح انسان كويس ماشي. فهنا المشكله فين؟ المشكله فين؟ احنا ايه اللي اصلا دخلنا في الحوار ده؟ مش عارف. المهم البنت يعني ان انت يا بنتي اثبتي على كلامك، ما يبقاش انت تصوراتك وطلباتك برضو مبالغ فيها ووهميه، يبقى واقعيه يعني على قد مستواكي في الدين، وفي نفس الوقت زي المفهوم اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ان هو ان يا جماعه الابواب الطاعه واسعه، مش لازم يكون صوره معينه في دماغك، لا لو انسان صالح بيصلي بياكل من حلال بيطلع زكاه المال بيتصدق يعني مقبل على الدين بيعظم امر ربنا بيعظم قال الله قال رسول الله مش معترض على التدين بتاعك، ده انسان ممتاز، مش لازم يبقى زي الشيخ الفلاني ماشي. ده اللي انا كنت بقوله في الكلام المره اللي فاتت. النقطه اللي بعد كده يا شباب، نقطه ما قبل الاخير، لا ده لسه فيه ثلاث نقط ماشي. النقطه اللي بعد كده هي مساله ايه؟ زي ما كنت بقول يا شباب ان لازم اكون فاهم ان الطاعه والمعصيه لها اثر، لها اثر في حياتي. النبي عليه الصلاه والسلام قال قال صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تيقن ان انت مش هتموت غير لما ايه، حتى تستكمل الرزق بتاعك. يعني انت لو مكتوب لك ان انت تتجوزي مش هتموتي غير لما تتجوزي ما تلاقيش، ولو انت مكتوب لك في خزائن الله سبحانه وتعالى زوجة فانت خد بالك مش هتموت غير لما تستكمل الرزق بتاعك. ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. بعدين ربنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني ايه؟ خليك جميل، اتقي ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش معنى ان انت عارف ان الرزق عند ربنا سبحانه وتعالى، اطلب الرزق بجمال، اطلب الرزق بادب، اطلب الرزق بالطاعه. ما تجيش تقول ايه، واحده مثلا تقول لو انا كده ايه، انا ما تقول لها انت هتتجوزي ازاي، احنا رايحين فرح وعايزك تركزي معايا وتصحصحي معايا، نجيب فستان نفصل لك فستان حلو تشهيصي نفسك كده وايه الجو بقى، الحركات بتاعتك والتقفيل والحجابك وحيائي ومش عارف كده والكلام ده، لا وسيبك بقى من الكلام اللي انت بتسمعيه والشيوخ والكلام ده، احنا نركز علشان تروحي الفرح ترجعي بعريس. فتروحي ايه على قد على قدر المستطاع بقى ايه من الايه من التبرج، وما اللي بتقول لها فهي تفهم ان انا لما اقلع الحجاب ولما اقلع النقاب ولما اضيق لبسي ولما امشي مع البنات اللي كذا، فانا كده ايه، انا كده هجيب الرزق، انا كده هجيب العريس. النبي عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه معصية الله. ودي والله من اعظم فتن الزمن بتاعنا، وده بسبب والله ان احنا بعدنا عن ديننا وبعدنا عن التيسير اللي في الشرع. ان دلوقتي بقى البنت فعلا في فتنة، بنت فعلا في فتنة، سنها بيكبر، مجتمع ضغط عليها، اهلها ضغطين عليها، المستويات المادية والاقتصادية في البلد صعبة، فهي هعمل ايه، عايزة اتجوز، عايزة تعف نفسها، والرزق تأخر، فتنة صعبة، فتضطر ان هي تطلب الرزق بالمعصية. اعمل ايه بقى؟ لازم بقى خلاص بقى يعني اكلم واحد وصاحب واعمل عشان بقى ايه اتلحلحي كده بدل ما انت قاعدة كده. لا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو أنت عايز الرزق وعايز الرزق الطيب وعايز ربنا يبارك لك في حياتك، الرزق لا ينال إلا بطاعة. مش معنى كده أن أنا ما أخدش بالأسباب. من الأسباب يا بنات أن أنت والله أنت شايفة واحدة صاحبتك مثلا ليها زوجها مثلا، تبقى ابعتلها قوليلها والله ممكن لو زوجك يعرف حد انسان طيب انسان كويس بيدور على عروسة. يا جماعة الكلام ده فيهوش مشكلة. سيدنا عمر عرض بنته على على على سيدنا عثمان وعلى سيدنا ابو بكر، وفي قصة سيدنا موسى الرجل الشيخ الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. مش بقول برضو إن منتشر عند بنات تلاقي بنت دخل الولد وبعت له تقول له اتجوزني، أصل السيدة عائشة مش عارف عرضت، بلاقي تلاقي المقدمة دي الرسالة كده جاية كده مقدمة، أنت عارف إن السيدة عائشة إيه عرضت على النبي وأنا كذا ومش عارف إيه وأنا عايزك تتجوزني. لا، ما حدش بيقول كده، ما تعمليش ده، ما تعمليش ده، ما ترخصيش نفسك، لأن إحنا في زمن قلت فيه الذمم. مفيش دلوقتي يعني ايه امرأة وهبت نفسها للنبي، ده النبي عليه الصلاة والسلام. انا مش بقول ان ده حكمه ايه دلوقتي، انا بتكلم في زماننا ده تتعمل بطريقة غير مباشرة، تتعمل بطريقة يعني واحدة صاحبتك تكون وسيطة، حد مش وسيطة ان هي تكلم الولد، ام مثلا من الامهات، ان البنات تعمل مجتمع بينها وبين بعض، ان احنا والله والله معانا مواصفات فلانة وفلانة، ولو في حد بيدور يا جماعة على عروسة كذا احنا عندنا كذا. ده يا جماعة مش عيب. وده يجيبنا الموضوع جواز الصالونات لكن يعني الموضوع هياخد وقت فانا مش عايز اطول. يعني النقطة اللي بعد كده وهي مكملة لنقطة الطغيان، طغيان الجانب المادي، اللي يا شباب انا عايز ارجع لنقطة ان ايه، ان الاختيار ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انت مهما اجتهدت في الاسباب ومهما مشيت مع خطيبتك وخرجت معاها وقعدت معاها واتكلمتي ونزلتي ورحتي وهزرتي ومش عارف ايه، مهما عملتي، مهما عملتي ده اسف السيدة خديجة، بعتذر، جزاكم الله خيرا السيدة خديجة، لان احنا بنتكلم على السيدة عائشة كتير سبقة اللسان السيدة خديجة. فكنت بقول يا شباب إن احنا مش عايزين الجانب الطغيان المادي يجي علينا في الحتة دي. لا، انا فاهم ان ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، انا يقينا يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى وانا بختار، يا رب اختار لي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا الاستخارة، كان جابر رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، إذا هم أحدكم بأمري فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. استخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته، إن الشخص ده خير لي في إيه، في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله، يبقى أول حاجة أنت بتستخير على إيه؟ على دينك، بتستخير على دينك. لو يا رب الأمر ده هيبقى خير ليا في ديني فيسره لي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، يا رب قدر لي الأمر ده، ممكن يقدر لي بس يبقى صعب، بس يا رب قدره ويسره، خليه ميسر، وممكن ييسر وبعدين يبقى مفوش فيه بركة، فيا رب بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر، شر لي في ديني ومعاشي ودنياي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وأجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به أو ثم أرضني به. اصرفه عني، يعني يا رب اصرف عني الأمر ده. واحدة جالها عريس أو واحد هيتقدم لواحدة، يستخير ويلجأ لربنا ويدعي مرة واثنين، الاستخارة دعاء. فبيدعي مركز على دينك ودنيتك واخرتك. فلو الثلاث امور دول لو انا شايف اصلا من البدايه ان هي لا تصلح دينيا وان ده في مشكله في المعيار الديني، انت بتستخير في ايه؟ يعني انت بتستخيري في واحد اصلا ما بيصليش، ما بيعظمش حق ربنا، بتستخيري في واحد قاطع رحم، بتستخيري في واحد بياكل من حرام. هنا الاستخاره تكون ان هو الحمد لله تمام، بس انا يا رب ما اعرفش، فيا رب علمني، اختار لي يا رب، افتقر لربنا سبحانه وتعالى. تمام يا شباب؟ فقال في الاخر، قال فاصرفه عني، اصرف الامر عني واصرفني عنه، فيا رب ما بقاش متعلقه بيه، واقدر لي الخير حيث كان. وانت يا رب قدر لي الخير، انت اللي تكتب لي الخير يا رب، مش تبقى بنت متعلقه وقاعده تدعي يا رب اتجوز فلان. طب يا بنتي انت تعرفي فلان ده خير ليكي ولا شر ليكي؟ ادعي بالخير، ادعي بالخير، ويا رب لو مش فلان ما اتجوزش حد، مش عايز اتجوز غيره، مين قال لك ممكن يكون شر ليك؟ ادعي بصلاح الدين. ان واحد مش تدعي بصلاح الدين، صلاح الدين يعني لا، ادعي بان ان ان واحد يجي يصلح دينك، ادعي ان ان ان انت دنيتك تبقى سليمه ما تفسدش، ادعي ان واحد يبقى زوج كويس، مش تدعي بشخص بعينه، لان الشخص بعينه ممكن يبقى شر ليك. قال واقدر لي خير حيث كان ثم ارضني به، يا رب ارضى باللي انت قدرته ليه. النقطه الخامسه اختصارا يعني ان فتره الخطوبه دي فتره قرار، فتره قرار ومش فتره اندفاع عاطفي، ركز النقطه دي، فتره قرار. يعني عادي انا بعد كذا شهر اكتشفت ان والله فلانه مش مناسبه ليا، عادي افسخ الخطوبه؟ اه افسخ الخطوبه. طب اصل مش هينفع، اصل الناس، يا جماعه عادي اكمل في علاقه وانا شايف ان هي غير مناسبه. فتركيزك من البدايه هيفرق، لو انت مركز ان الشخص ده ينفع ولا ما ينفعش الموضوع هيختلف. لو سالت وخدت بالاسباب قبل ما يدخل البيت الموضوع هيختلف. لو لجأت ربنا سبحانه وتعالى وكان همك ان انت تطبق حدود ربنا سبحانه وتعالى وما اديتش البنت، ما اديتش لخطيبها، لان ممكن خطيبها يضغط عليها، هو عايزها، هي عايزة ان هو يكمل في الموضوع، وهو بقى بيشترط بقى سيادته، يقول لها ما لازم بقى امسك ايدك واحنا لازم نقرب من بعض ولازم اعمل كذا، وانت انت مش واثقه فيا ولا ايه، ومعنى كده انت بتحبنيش، ويقعد يضغط عليها، والاهل طبعا في غفله وسايبينهم قاعدين مع بعض، فيحصل تجاوزات وهي مش عايزه تزعله. طب انت مش عايزه تزعليه وتغضبي ربنا؟ ما هو ده اللي هيضيع البركه. لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوا معصيه الله. فهنا انا لقيت ان الشخص ده مش على خلقه، مش عايز يطبق الضوابط، ومش مساعدني على ديني، خلاص يبقى هو مش مناسب ليا. ففتره الخطوبه فتره قرار، مش فتره مشاعر وحب وايه ونقعد نعطف ونلطف، ده مش في الخطوبه. ماشي؟ والكلام ده يا شباب ده اسلم لينا، اسلم لقلبك واطهر ليك. اخر نقطه كنت كاتبها واتكلمنا فيها هي نقطه الثبات، الثبات امام فتن ضغط الاهل والمجتمع في الاختيارات والكلام ده. وتقريبا احنا عملنا درس تاني يعني. طيب جزاكم الله خيرا، وان شاء الله بقى باذن الله ممكن الدرس الجاي او ممكن من الدرس اللي بعده نبدا في سلسله جديده باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.